قرأت في بعض الكتب أنه توجد سنة قبل صلاة المغرب فركعتان، فهل هذا صحيح؟ الجواب أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبادرون السواري ينتظرون أذان المغرب ويصلون ركعتين قبل صلاة المغرب، وهذه ليست براتبة من الرواتب، وإنما جاء فيها هذا الدليل الخاص، وبالله التوفيق.